الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قوله هنا قال، ذكرنا مبحثا فيها. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هل الباءة المقصود بها هنا أمر التكاليف، أي تكاليف النكاح، أم المقصود بالباءة هنا المقدرة على أمر جماع الزوج؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح أن المقصود به الباءة، أي المقدرة التكاليف الزواج. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الشباب، واضح؟ والشباب هم محل الفتوة والقوة، وهذا ما رجحه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهنا فيه مسألة أيضا، هب أن معه مال، يبقى هنا الزواج قد يكون واجبا في بعض الأحيان، مع أن الزواج يختلف حكمه باختلاف الأحوال، فقد يكون الزواج واجبا. متى؟ إذا كان هذا الرجل عنده المقدرة ويخاف على نفسه الوقوع في العمد، الوقوع في المحرمات، كالنظر إلى النساء، كوقوعه في الزنا عياذا بالله، فيخاف على نفسه هذا، واضح، فيريد أن يكبح شهوته، فوجب عليه الزواج لأنه يستطيع. وتأتي هنا القاعدة، ألا وهي: ما لم يتم ها، إيه هو الواجب؟ ليس كل مدورا رغيفا. ما لم يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. غض البصر، النظر إلى النساء، هذا حرام، الزنا هذا حرام، لا يتم تركه إلا بالزواج، وأنت قادر على الزواج، فصار الزواج في حقك واجب. واضح كده؟ يبقى ما لم يتم ترك الحرام الذي هو الوقوع في الفاحشة، وهو يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة، إلا بالزواج وهو قادر عليه، فصار الزواج عليه في حقه هو واجب. مسألة ثانية، لو اجتمع معه المال وهو يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، كثرة الفتن، مع أنه ضعيف الإيمان، واضح، مع قوة شهوته، وهناك الحج، فهل ينفق المال في الحج، واضح هذا، أم ينفقه في أمر الزواج؟ الجواب: اختلف العلماء على قولين، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، والذي رجحه ابن تيمية رحمة الله عليه أن يقدم الزواج إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا. لما؟ لأن الزواج هنا أمر مقيد، الحج أمر مطلق، يعني أنت معاك فلوس الحج ويزيد، لكن إمتى؟ في محرم. هل وجب عليك الحج الآن؟ لا، وإنما يجب عليك الحج إذا دخلت أشهر الحج وأنت تملك مقدرة الحج. واضح كده المسألة؟ لكن أنا الآن في محرم، جاءني مال وأنا أخشى على نفسي الزنا، فهنا يقع في إيه؟ يقع في أمر ترك المحرم، فصار الزواج هنا واجب. ما لم يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، فيقدم هذا. واضح كده؟ لكن لو أن رجلا معه مال، وهنا وجب عليه الحج، ماله هو يملكه هو، هل يقدم زواج ابنه ودخلت أشهر الحج، هل يقدم زواج ابنه أم يحج هو؟ الجواب، الجواب ما لكم في ها؟ يقدم زواج ابنه؟ لما؟ هل واجب عليه؟ ها؟ انظر هنا، ليس العلم أن تعرف الخير من الشر، وإنما العلم أن تعرف خير الخيرين تقدمه. أولاً الحج فرض على من؟ على الأب. فرض عين على من؟ على الأب، صحيح؟ طيب، فإذا كان هذا فرض العين الذي على الأب تعارض على ما هو مستحب في إقامة زواج الابن، تقدم إيه؟ فرض العين، صحيح؟ لو أنني زوجت وأنفقت عليه المال، من المسؤول يوم القيامة على ترك الحج؟ أنا، لأنني مستطيع. والأحكام مبناها على الأعيان، الحكم إذا نزل فهو على العين، عليك أنت خاصة، ولا هو فرض كفائي الحج؟ هذا فرض عين لمن؟ المستطيع، وأنت مستطيع، واضح؟ فأنا أقدمه هنا. لكن خد بالك، قيدت بإيه؟ إذا كان دخل عليه أشهر الحج وهو معه المال، صحيح؟ لكن لو جاءه المال في محرم وهو يريد أن يزوج ابنه مثلا في جمادة، هل هو مخاطب الآن بفريضة الحج؟ الجواب لا، لأنه لم يأتي وقت الفرضية بعد، واضح كده؟ هل أنت مخاطب بصلاة الظهر من الضحى؟ لا، لم يأتي وقت فرضيتها بعد، لها وقت أول ولها وقت آخر، واضح كده المسألة؟ قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فليتزوج هنا جاء فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، يفيد الإيه؟ ها؟ يفيد الوجوب. هل الزواج واجب؟ كي يقول النبي فليتزوج؟ الجواب ها يا محمد، ما هو هنا قال يا معشر، ها خليك معي، يعني الزواج واجب ولا هو مباح؟ الخمسة، صحيح كده؟ هنا قال فليتزوج ليه؟ قال: إنه أغض للبصر وأحسن للفرج. يبقى بين النبي عليه الصلاة والسلام العلة للوجوب، بين العلة ليه؟ فمن لم يحصن بصره، يطلق بصره، ومن يخاف العنت، لأنه قال وأحسن الفرج، ومن لم يستطع أن يحصن فرجه فليتزوج، فجاء هنا بالأمر. أما الزواج من حيث الكل، لا، من حيث الكل مأمور به الأمة واجب، من حيث الجزء مباح، وقد يقال في الكل ما لا يقال في الجزء. أضرب لك مثال، يعني مثلا شوية مية هم أخي سلطان بيسقين، سكاه الله من الجنة، أنا مش هشرب، حكم عدم شرب إيه؟ أجل مباح، صحيح كده؟ ده بالجزء، يعني في كوباية دي مش هشرب، لكن هشرب دي، خلاص كده؟ يبقى هذا إيه؟ اسمه حكم مباح بالجزء، هاكل ده مش هاكل ده، واضح؟ أو مش هاكل الآن وهاكل بعدين، أو مش هشرب دلوقتي هشرب بعدين، ده اسمه إيه؟ أنت باق على الأصل مباح، لكن أنا مش هشرب خالص، عامل إضراب، ولو مت ذنبي في رقبتكم، ها؟ حرام. شفت انت قلت ايه؟ حرام، لان الترك جاء عن الكل، واضح هذا؟ فما يكون مباحا بالجزء في الفعل قد يكون واجبا بالكل في الفعل، وما يكون مباحا بالجزء في الترك قد يكون واجبا في الكل بالترك. انا هترك الميه والاكل خالص، مش هاكل حاجه ولا اشرب حاجه. انت عارف لو ما تعرفش القاعده دي مش هتعرف ترد على اللي بيعملوا اضرابات. انت مش عارف القاعده دي خالص، وانا بقول لك هعمل اضراب، تقول لي لا يجوز. لا يجوز لي انا اللي هاكل ولا هشرب، والاكل والشراب حكمه خلاص، وانا هترك المباح. تركت المباح باسم، ها ايه؟ خلاص يبقى هعمل اضراب. تعرف ترد علي؟ اه شفت بقى، فرق بين ترك المباح بالجزء وفرق بين ترك المباح بالكل. ليه؟ لماذا صار واجبا؟ لأنه سيعود على النفس بالقتل. لذلك ابن المبارك قال هنا: من لم يطعم ولم يشرب فمات دخل النار. هذا بالنوع، واضح الكلام كده؟ يبقى هنا بالإيه؟ بالكل. كذلك لو أن الناس جميعا قالوا نرفع شعار لا نتزوج، الناس جميعا خلاص أمة الإسلام جميعا قالوا في عصر من العصور لا نتزوج، مع أن الزواج في أصله مباح، لكن بتركهم للزواج مع قدرتهم هنا سيضيعون الأصل المراد من الشريعة، تناكحوا تكاثروا فإني مباح بكم الأمم. يبقى سيعود على أمر ظاهر من الشريعة بالضياع، هو تمكين الإسلام والمسلمين بإيه؟ إلا بكثرة الشباب. صحيح، هو لو في جهاد وما في شباب أجل خلاص ضاعت دول الإسلام. لذلك الصين الآن، الصين عددهم كام؟ ها؟ مليار، مليار ونص وزيادة. بيعملوا عرض الآن إن من تزوج تكاليف الزواج على الدولة. اثنين، أول مولود على حساب الدولة إلى أن يدخل المدرسة والتعليم، مفهوم؟ ومن لم يكن معه سكن يسكنه الدولة، واضح؟ لكن بشرط تكون المرأة ولود. لو تزوج امرأة واتضح أنها عقيم، لذلك بيشترطوا أن يكشف على المرأة والرجل. لو كان الرجل أو المرأة عقيم لا ينفق لهم شيء، لأنهم عايزين بس الولد. ليه؟ مش مكفيهم يعني العدد بتاعهم؟ قال لك لا، لأن أغلب السكان عجائز، أغلب السكان، أغلب أهل الصين عواجيز، فكل يوم هيموتوا، فهمني؟ يعني في خلال سنة اثنين تلاقي بيموت بالإيه؟ بالملايين، واضح؟ لكن لو كان أغلبها شباب فنعم. واضح إن الناس حسدوهم ولا إيه؟ مفهوم؟ مفهوم هذا؟ يبقى عملوا كده لإيه؟ للشباب، لأنهم يعرفون أن مصدر القوة الاقتصاد الدولة من؟ من عمل الشباب. هو مين اللي هيشتغل يعني؟ واحد عنده 80 70 سنة ولا 60 سنة؟ لا، الشباب، مفهوم؟ يبقى مصدر اقتصاد الدولة من؟ من أمر الشباب، صحيح؟ الذي سيحفظ بيضة الإسلام والدولة من؟ هم الشباب، صحيح ولا لا؟ هذا هو الذي سيقوم بشؤونه، هم الشباب. إذن ما لم يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. لذلك عملوا الأمر ده، واضح؟ إذا قاموا بالترك بالكل سيكون هذا حرام، وإن كان هو مباح بالإيه؟ وإن كان هو مباح بالجزء، واضح كده؟ فما كان مباحا بالجزء قد يكون واجبا بالكل، مفهوم؟ سواء كان الفعل أو الترك. أنا هترك كوباية المية دي مباح، أشربها مباح، مفهوم؟ لكن هترك المية مطلقا هذا حرام. ولا تقتلوا أنفسكم، يبقى صار هذا محرم لأنه سيؤدي إلى قتل الإيه؟ قتل النفس. وما لم يتم ترك الحرام الذي هو قتل النفس إلا بشرب الماء فصار شرب الماء أجب ويجب. فهمتها منين؟ من علم الأصول، صحيح؟ قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر. أغض للبصر لأنه قضى ما يريد، واضح هذا؟ لذلك من لم يغض بصره وهو متزوج فهو خبيث النفس، وخبث النفس لا يبقى. لذلك المتزوج الزاني حده الرجل، ده ما يقعدش على الأرض، إن نفسه خبيثة، نفسه خبيثة، كما يقول ابن القيم رحمه الله، كمثل الروس النجس لو غسل 1000 مرة لا يطهر، لأنه هو في ذاته نجس. لو تزوج 1 و2 و3 و4 سينظر أيضا، لأنه أصلا نفسه خبيث. لذلك الشرع هنا أوجب القتل، هنا حده الرجم وليس السيف، وإنما الرجم. ليه؟ قال: كما أنه تلذذ كل جزء في جسده بالحرام، يضرب كل جزء في جسده وبالرجم، ليس بسيف. ليه؟ لأن هذا خبيث. لذلك الثاني الذي لم يتزوج كان 100 جلدة، لأن الداعي ما كان موجود، هو مش متزوج. أما الثاني هذا نفسه خبيث، نفسه إيه؟ نفسه خبيث. لذلك شرع هنا أمر الإيه؟ أمر الرجم لهذا، فإنه أغض للبصر وأحصن، أي أمنع للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. الوجاء من المنع، له مانع، له حصن حصين. وهذا الحديث فيه دلالة على تحريم نكاح اليد، أو بما يسمى بالاستمناء. الاستمناء، التاء هنا تاء الطلب، أي أنه يطلب خروج المني بيده، هذا حرام. من هذا الحديث، كيف من هذا الحديث أنه حرام؟ عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن الآخر إثما. حرام. السؤال هنا: أيهما أشد، الصوم كي يمنع ويحجم ويكبح شهوته، أم خروج الاستمناء بيده؟ أيهما أسهل وأيسر؟ خروج الاستمناء بيده، فهذا الأيسر. فلماذا أعرض النبي عن الأيسر إلى الأشد الذي هو الصوم؟ علم أن الأيسر حرام، صح كده؟ تاني ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، حرام يعني. فإذا أعرض النبي عن الأيسر الذي هو الاستمناء إلى الأشد الذي هو الصوم، علم أن الأيسر هذا إثم. واضح هذا الكلام؟ ومن هنا تفهم قول عثمان قال: سمعت رسول الله يقول إن الدين يسر، مع إن هنا الاستمناء يسر. لا، الاستمناء هنا مع أنه يسر لك، لكن هذا تشديد عليك، تشديد عليك أنت. قال ابن تيمية: إنما التشدد فعل ما لم يوجبه الله ولا يوجبه رسوله، أو فعل ما لم يستحبه الله ولم يستحبه رسوله، واضح؟ أو ترك ما أوجبه الله، أو ترك ما أوجبه رسوله، أو ترك ما استحبه الله، أو ما ترك ما يستحبه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا يسمى إيه؟ تشدد. يبقى أنت لو صفحت امرأة أجنبية يبقى أنت كده إيه؟ متشدد في الدين، لأنك فعلت ما حرم الشرع. وضحت المسألة كده؟ طب لو عقلا تختار الصوم ولا الاستمناء عقلا؟ الاستمناء عقلا، لو هنتكلم عقلا يعني، صحيح هذا؟ لو هنتكلم عقلا. لكن منهج أهل السنة يضاد منهج المعتزلة، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى من هذا الحديث يؤخذ أن الاستمناء حكمه بأنه محرم لا يجوز، واضح؟ قال فإنه له وجاء أي مانع. قال وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم حاله إلى الإيه؟ إلى الصوم والعبادة عموما، وخص الصوم خصوصا، والتخصيص بالذكر الصوم لا يستلزم تخصيص الصوم بالحكم، فالعبادة عموما تهدئ من العبد، واضح؟ تهدئ منه، يصير عبدا هادئا مطمئنا، وأيضا لا يعرض نفسه للشهوات. من الناس من يوقع نفسه في الشهوات، واضح؟ لا تعرض نفسك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا تعرض نفسك للفتنة، واضح؟ وإنما اجتنبها. هذه الجريدة فيها نساء، واضح؟ اجتنب. هذا الطريق معلوم، انت رايح مشوار، الطريق ده أكثره يمضي منه المتبرجات، امضي في طريق آخر. قلت طب ما الطريق الآخر فيه نساء، لكنه أقل ضرر، أقل، واضح هذا؟ وأصدق الله يصدقك، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقط. واضح هذا؟ كثير من المنافقين قالوا يا رسول الله ائذن لنا أن نجلس ولا نذهب معك، فإنا نخاف الفتنة من بنات بني الأصفر. معلش إذن لنا نحن نقعد، لأن إحنا لو رحنا هناك هنتفتن. بنات بني الأصفر هناك، ها، شعرهم أصفر وهم شقر وعينهم خضر، وإحنا هنتفتن، واضح؟ ومنهم اللي هم مين؟ المنافقين. يبقى من صفة المنافقين أنه يفتن نفسه، واضح؟ الشهوات يا شيخ، والشبهات، ومش عارف الفتن، وكثرة الفتن، وكثرة أهل البدع. ما تفتنش نفسك، لأن من يقول هذا فيه نفاق. اعرض عن هذا كل هذا اعرض عنه، وامضي في طريقك، واضح؟ امضي في طريقك السنة، ولو لم يعمل بها إلا أنت. علم زوجتك وأولادك، ولو لم يكن في الكون إلا أنت. دعك من هذا الكلام، فلان وفلان، وكثرة أهل البدع، وكثرة الفتن، وكثرة الشبهات، وكثرة الشهوات، الكلام هذا يثبطك أنت، واضح؟ ومنهم من يقول زلي ولا تفتني، يعني ائذن لنا بالجلوس عن الجهاد الذي هو الأمر الشرعي كي لا نفتن. أجابهم رب العالمين إيه؟ هم أصلا مفتونين، ألا في الفتنة سقط. يجي بعض الناس يقول والله أنا خايف من كذا وخايف من كذا، والفتن والتبرج والنساء كتروا. ما احنا عارفين انهم كتروا. يقول لك التبرج، ما احنا عارفين النساء متبرجات. انت ليه تتكلم في تحصيل حاصل؟ يعني هو في حد ابدا جعان بيفضل يقول انا جعان انا جعان انا جعان، ولا بيروح ياكل؟ رده، بيسعى في السبب كي يعارض الذي عنده. فيش حد ابدا بيفضل يقول انا عيان عيان عيان عيان عيان عيان لغايه الصبح كده. في حد بيقول كده؟ لا. ولا بيعمل ايه؟ بيسعى ان يعالج ما عنده، مفهوم؟ اذا كان هذا في امور الدنيا، فليه بتعملها في نفسك في امور الدين؟ ليه يفضل الواحد انا الفتنه والتبرج والنساء والفتنه كثيره؟ ما هو ده تحصل حاصل، هذا موجود واخبر به النبي عليه الصلاه والسلام. دعك من هذا كله، انشغل بايه؟ بما يصلحك انت. العلاج، أهل البدع كثير يا عم الشيخ، ومش عارف الشبهات كثير، ما هو ده معروف. التنصير كثير، ما ده معروف. أهل الكفر كثير، هذا معلوم. انشغل عن تحصيل الحاصل بتحصيل ما يصلحك، انشغل بتحصيل عن تحصيل الحاصل بتحصيل ما يصلحك أنت، واضح؟ هذا ينفعك، ولا تثبت نفسك. شفت فلان يا شيخنا ماله، ده كان على السنة وضاع، وارد جدا يعني، مفهوم هذا؟ وفلان اللي كان وكان وكان وضاع، وارد جدا. ايه المشكلة يعني؟ لما جاءوا لابن سيرين قالوا فلان من الخامية كان من السنة وذهب الى مذهب الخوارج. قال وما الضير؟ هو وارد انه يروح يطلع من السنة يبقى ما يبقى مبتدع، هذا وارد موجود. لكن ها اصلح نفسك انت، خلاص فلان كان كذا وفلان كان كذا، دعك من هذا الكلام، اصلح حالك انت. لذلك لا تكسر من حب احد فوق اللازم، مفهوم؟ انما تحب على قدر اتباعه للسنة، مفهوم؟ لان الحب كسرة اللازم ومش عارف ايه والكلام والتهويل وهذه الامور تؤدي الى الحزبية، واضح؟ لان وارد جدا ان صاحبك اللي قاعد جنبك ده يتفتن في يوم الايام ويضيع، وارد جدا، وارد ولا لا؟ ما حصل معاك ومعانا، نسأل الله الثبات والعافية، نسأل الله ان يتوفانا وهو راضي معانا، مفهوم؟ فليس الشأن هذا، انما الشأن ان تثبت انت على الطريق. عرفت تنجي حد خير، ما عرفتش نجي نفسك وامشي. وضحت كده؟ زي ما يكون في زلزال، انت اول حاجه بتعمل ايه؟ اصحابي اتصل بيهم اقول له خد بالك، الله جارنا اتصل بيه اشوف اقول له الحق، الله طب مش عارف مين، طب كذا، انت بتعمل كده ولا بتجري انت؟ مش نص الجدعانة ده، الجدعانة كلها، صحيح ولا لا؟ افهم هذا الكلام، اعمل في الزلزال زي ما بيحدث في الفتن، مع ان الزلزال في الرؤية فتن، يعني الزلزال في الرؤى فتنة، واضح هذا الكلام؟ نسأل الله ان ينجينا. زي ما بتعمل في الحقيقة، واضح؟ افعل هذا الفتن، امضي وكن سريع. مش انت لما بيجي مثلا زلزال ولا حاجة بيتها يقع على تعب، تعمل ايه؟ بتنجي بنفسك ببطء؟ لا، بأسرع ما عندك. هكذا كن سريعا في تعلم العلم، في حفظك للقرآن، في البعد عن المعاصي، واضح؟ كن مجتنبا للفتن عموما. الأسود بن سريع من هو؟ صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، الصحابي الوحيد اللي محدش يعرف راح فين. يعني لما تيجي يذكر مثلا المؤرخون ما يذكر لكش مات ازاي ولا راح فين وكده. بعد ان حدثت، بعد ان وقعت الفتنه، واضح؟ بين الصحابه رضي الله عنهم وقعت الفتنه، هنا اخذ مركبا ولا يعلم له طريق، حدش عارف راح فين. قال لك بس يبقى كده ايه؟ وقعت هنا الامور والفتن، انجو بنفسك، واضح؟ افهم هذا جيدا، اعكف على نفسك في حجره كقبرك متر في متر، تعلم دينك وسنة نبيك ومنهجك، دعك من الناس، عرفت تقول درس خطبة تنجي غيرك الحمد لله، واضح؟ نجيت فلان وبينت له الحمد لله، استجاب ما استجاب دعك من هذا، فلان بينت له وقلت له ما استجاب، ايه الضير يعني؟ هو نوح عليه السلام دعا كم؟ هتدعو كما دعا أنت؟ كما دعا هو؟ لا، وما آمن معه بعد 950 سنة إلا قليل، يا قوة قلبه عليه الصلاة والسلام، واضح؟ يا صبره، نوح عليه 950 سنة، من علماء التفسير قال لك أمن معه قليل، ستة أو ثمانية أو عشر أو اتناشر أو اربعتاشر، أكتر حاجة اربعتاشر فيما أعلم من قول علماء التفسير، يعني ممكن كده كل مئة سنة بيؤمن مع واحد، مئة سنة، ومئة سنة دول إني دعوت قومي، شوف الدعوة ليلا ونهارا، إحنا بنقول درس وبنمشي، ده دعوة ليلا ونهارا، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني بيدعوهم وهم بيمضوا ولم يفت هذا في عضدي، وإني كلما دعوتهم ها لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في، مش على، مع ان الاصابع بتبقى على، لا ده قال في، ها لشده عدم سماعهم، لاصلي بنهم في جذوع النخل لشده العذاب، جعل اصابعهم في اذنهم واستغشوا ثيابهم عشان ما يشوفوش، يمشوا في الطريق كده يشوفوا نوح يروح منزلين الثياب عليه ويمشوا في مكان ثاني، واستغشوا ثيابهم واصروا على باطله واستكبروا، مفعول مطلق استكبارا، طب خلاص كفاية. ثم إني دعوتهم جهارا، كفاية. ثم إني أعلنت لهم خلاص وأصررت لهم إصرارا. شوف من جميع النواحي. وخد بالك ده نوح يعني رسول يعني مؤيد بالوحي، مش أنت، أنت مؤيد بإيه؟ أنت معك في صدرك الكتاب والسنة، نعم، لكن مش مؤيد بوحي. نوح مؤيد بوحي، ولكن فعل ما أمر به، واضح؟ فعل ما أمر به فقط، هذا الذي أمر به. لذلك يوم القيامة يا نوح هل آمنوا أم هل بلغت؟ بس اعمل اللي عليك، ما تفتنش نفسك، لا تفتن نفسك فلان وكذا وكسروا وقلوا، دعك من هذا كله، انجو بنفسك أولا. واضح هذا؟ أسأل الله السلامة والعافية. قال عن أنس رضي الله عنه، هو أنس مين؟ أنس بن مالك. واضح؟ هناك أنس الكعبي، ده أنس بن مالك بن النضر. واضح؟ وهو المكثر من أحاديث الرسول، أنس بن مالك النضر اللي هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك عندنا أنس بن مالك الكعبي، وهذا مقل جدا من الرواية، صحابي لكن مقل جدا من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللي هو صاحب الحديث إيه؟ الكعبي، اللي هو صاحب حديث إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، اللي هو الأصل في المسألة، ده أنس بن مالك الكعبي. واضح هذا؟ عندنا أنس ابن مالك الأصبحي، مفهوم هذا؟ قال سألوا أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كانوا ثلاثة، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، عن عمله في أي عبادته في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. بالك، لا أتزوج النساء، الأصل هنا في زواج النساء، لا آكل اللحم الأصل مباح، لا أنام على فراش النوم مباح. انظر هنا، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سألوا أزواج النبي عليه السلام، لماذا سألوا أزواج النبي عليه السلام ولم يسألوا غير أزواج النبي؟ هذا سؤال ينفعنا في طلب العلم، تأخذ من هنا أنه يسأل من كان أعلم بأمر ما أو كان ملازما لأمر ما. واضح؟ يعني مثلا أنا أريد أن أسأل في الحديث، عندي الإمام الألباني وعندي الإمام ابن عثيمين، واضح؟ مع تقديري لأهل العلم جميعا، لكن أنا أسأل مسألة في الحديث أعلم بها من؟ سأسأل الألباني، صحيح هذا؟ وإن كان الإمام ابن عثيمين عالما بالحديث ولكن في الفقه والأصول أغلب. واضح هذا؟ بخلاف علماء السلف. الأذان تفضل. فهنا حينما سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يريدون أن يعرفوا الأشياء، عبادة النبي عليه الصلاة والسلام داخل بيته، وأعلم الناس بها هم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، كمثل مثلا، وهذه من الحكمة أنهم ذهبوا إلى أزواج النبي عليه السلام، كمثل حديث أبي موسى الأشعري واضح؟ حينما قال يا أمه إني أريد أن أسألك عن شيء ولكني أستحي، قالت لا تستحي من شيء أنت سائله عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك فسل. واضح؟ فسألها إذا جامع الرجل أهله فلم يكسل، أي فلم ينزل، فقالت له على الخبير سقط، على الخبير سقط. إن قال قائل أليس هذا من تزكية النفس؟ الجواب لا، ليس هذا من تزكية النفس، وإنما هذا من باب إظهار العلم والوحي الذي معه. واضح؟ قالت على الخبير سقط، ثم بيّنت له الحديث. فهنا أبو موسى الأشعري كان حكيما حينما ذهب رضي الله عنه إلى عائشة كي يسأله، وعمر رضي الله عنه إنما ذهب أبو موسى الأشعري بناء على أمر عمر لأنهن أعلم بذلك. واضح هذا؟ الشاهد هنا أنه إذا كان هناك مسألة ما فإنما يكون التخصص يسأل فيه تخصص. حتى في أمور الدنيا أنتم تصنعون ذلك، الطبيب في مسألة طبية لا يسأل إلا هو، المهندس لا يسأل في مسألة هندسية إلا هو، كذا وكذا لا يسأل فيها إلا فلان. في أمور الدين يسأل أيما أحد في أي أحد في أيما شيء. واضح الكلام؟ واضح. زي مثلا الشباب الآن، كثير من الشباب الآن زي عبد الله رسلان وغيره وغيره يتكلموا في الجرح والتعديل وده مجروح وده معدل ومش عارف ايه والحديث، وهو بيقول لك الكلب نجس بالإجماع. فهم؟ فنسأل الله السلامة والعافية. واضح؟ هذا من ضياع العلم. نعم. ليه؟ مسامة ده نقله حزبي من عندهم، نقله حزبي من عندهم ليه؟ وهم يوثقونه. واضح هذا الكلام؟ الشاهد هنا ايه؟ بحكة من هذا انت هتمسك في دي عندهم مصايب. سؤال نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يثبتنا جميعا على الحق إن شاء الله. الشاهد هنا ايه؟ أنه رجع إلى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قرأت افهم هذه، إذا أردت أن تسلك في علم فاسلك في من يكون فاهما لهذا العلم. يعني مثلا أنت عايز تشتري حاجة وتتوسع في الشراء، بتروح مثلا لكشك ولا بتروح مثلا لسوبر ماركت، ولا أفضل مثلا واحد زي مثلا السوبر ماركت المول الكبير قوي بتروح، ده بيبقى متوسع بالشيء اللي انت عايزه. صحيح هذا؟ كذلك انا لو عايز اقرا مثلا في العقيده تقديرا للعلماء، ابن تيميه رحمه الله عليه وابن القيم بياخذك بيدك في رياض مساله عقديه لا تخرج منها الا وقد اكلت من كل فاكهه، لا تخرج منها الا وجميع الفاكهه قد اكلت منها. مفهوم؟ واسع اطلاع. ممكن رجل ما من اهل السنه لكن هو ده اللي عنده، هيديك اللي هو عارفه. مفهوم؟ لكن لما تيجي تقرا لابن القيم ابن تيميه، كثير من علماء المجتهدين، واضح، بياخذك ابن القيم ابن تيميه في رياض تسرح معه. واضح؟ وياتي بامور يعني تتعجب من اعطاء الله عز وجل من لهذا الرجل، والله عز وجل معطي الفهوم. واضح؟ فسبحان الله عز وجل في من أعطى فهم هذا الايه لهذا الرجل أو لهذا العالم، فيأتي بنصوص وبفوائد. واضح؟ يرحل إليها. يبقى أنا أعمل ايه أما أجي أقرأ بقى في العقيدة؟ مثلا أقرأ ابن تيمية رحمة الله عليه، ابن القيم، مفهوم، أحيط بكلامهم، أأتي بكتبهم، أشتري كتبهم جميعا، كل كتاب له ابن تيمية وابن القيم آتي به، إن لم أقرأه اليوم سأقرأه غدا، لكن آتي به. واضح هذا؟ في الحديث مثلا آتي بفلان وفلان من علماء السلف. واضح؟ في العلل كالدرقطني الإمام البخاري و إلى آخره. يبقى هذا إيه؟ في فنه ضليع فيه، بلغ فيه الوسع، يبقى أنا أخذ منه. حينما أنت ستعطي وتبلغ العلم ستبلغ العلم هنا بطريقة إيه؟ بطريقة أوسع، لأنك اطلعت على أدلة أكثر وكلام أكثر وفوائد أكثر و إلى آخره. مفهوم؟ لذلك هذه الفائدة في غاية الأهمية. ممكن مثلا في هذه الأيام بتقرأ في القضاء والقدر تقديرا لكثير من أهل العلم، فيجي مراتب القدر لعلم كتاب الخلق المشيئة. خلاص ناس كثيرة بيقول لما تيجي تقرأ في الكتاب العلم كتاب الخلق المشيئة، العلم الأدلة بتاعت الخلق الأدلة بتاعت، لكن لم تدخل في العلم واضح، ويأخذ بيديك إلى العلم. انظر ابن تيمية رحمة الله عليه وقد ذكرنا كلامه في التائية، احنا لسه الآن في البيت الرابع واضح، آتي بكلام ابن تيمية تسمع عجب في أمر القضاء والقدر والأدلة ونصوص الصحابة وإلى آخره. في العلم يأخذك، وفي الخلق والمشيئة والكتابة مفهوم، يتوسع معك في هذه الأمور واضح. قال سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في السر، فقال بعضهم لا يتزوج النساء إلى آخره. هذه لنا فيها وقفات كثيرة، لكن ما نستطيع أن نكملها اليوم، الجمعة المقبلة إن شاء الله عز وجل، جزاكم الله خير. الجمعة المقبلة بإذن الله عز وجل بعد الخطبة سأتي هنا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. Exactly.